التفاؤل أيها المسلمون ينبغي أن يكون هو واقع حياتك، تفاؤل مع أولادك، لا تسئ الظن بالله أن ولدك هذا سوف يستمر على فساده أو على تعاطيه لمخدر أو على تركه لصلاته، تفاءل أن القادم أحسن، تفاءل أن أمورك مع زوجتك أن القادم سيكون أحسن، تفاءل إن عملت في تجارة، اجعل قلبك مليئا بحسن الظن بربك أنك يا رب ستوفقني، إن خرجت في سفر فلا تسئ الظن بالله وتظن بأن الله لن يوفقك أو أن الله سيبتليك، لا، إنما أحسن الظن بربك، اجعل قلبك مليئا بحسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. تفاءل إذا رأيت ما يقع على المسلمين اليوم أن نتيجة ذلك ستكون هي قوة للمسلمين، وأن فيها اجتماع لكلمتهم، وأن المسلمين سيقتنعون أنه ليس لهم غير الله ناصرا ومعينا، وأن من كان المسلمون يعتمدون عليه لأجل أن ينصرهم أنه انكشفت سوءته وظهر قبحه وظهر عواره وظهرت خيانته، وأن المسلمين سيجتمع كلمتهم سيعتمد بعضهم على بعض، وأن المسلمين بدل ما يعتمدوا على غيرهم في طعامهم وشرابهم وسلاحهم ودوائهم، أن المسلمين بهذه الأحداث سيقتنعون أنهم مع بعضهم البعض وأنهم جسد واحد. تفاءل بأن الله تعالى قدر على المسلمين ما قدر، وإن اتخذ منهم شهداء، وإن جاء من جاء، ومرض من مرض، ومات من مات، وشرد من شرد، ولجأ من لجأ، اقتنع بأن الله تعالى سيجعل عاقبة هذا خيرا. الله تعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني عملكم الصالح سيكافئكم به، ويقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويقول: ولا يرضى لعباده الكفر. فكأن ربنا جل وعلا يبتلينا لأجل أن يعطينا ما هو أفضل، وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه. يمكث صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يرى أنواعا من النكال والعذاب على أصحابه، بل هو أيضا يقع عليه ما يقع عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يتفاءل بأن النصر سيكون قريبا بإذن الله، وأن القادم أحسن مما مضى، وكان قلبه عليه الصلاة والسلام مليئا بهذا. ويخرج صلى الله عليه وسلم إلى بدر مع عدد قليل من أصحابه لم يستعدوا حتى للقتال، وإذا أمامهم أكثر من 1000 مدججين بالسلاح، ويرفع يديه إلى الله تعالى متفائلا أن هذا اللقاء، وهو أول لقاء بينه وبين عدوه، أنه سيكون مفتاحا لأنواع من النصر من بعده. يتفائل، لا ينظرن الله تعالى إلى قلبك وأنت في مشكلة أو في مصيبة ويراك مسيئا للظن به، مهما مرضت، افتقرت، أصابتك مشاكل في نفسك، في ولدك، في زوجتك، في أصحابك، في عملك، وظيفتك، تجارتك، في أي شأن من شأنك، لا ينظرن الله تعالى إلى قلبك فيراك متشائما أو مسيئا الظن به. أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا، أسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا، وأن يجعلنا نحسن الظن بربنا جل وعلا. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.